تبين لك ودادك يا حبيبي. العتب ما هو عيارة، العتب حب الدفين. العتب ما هو عيارة، العتب حب الدفين. جيت تبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. جيت تبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. جيت أقول لك يا رفيقي هذا زين وذاك شين. جيت ودافع محبة من غلا بك سنين. جيت أقول لك يا رفيقي هذا زين وذاك شين. جيت ودافع محبة من غلا ذيك سنين. لا يغرك زود حاكن دفع حقد دفين. لا يغرك زود حاكن دفع حقد دفين. العتب ما هو عيارة، العتب حب دفين. العتب ما هو عيارة، العتب حب دفين. جيت تبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. جيت تبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. تزعل من عتابي ليه تنساني وتخون. قدر احساس المحبة واني مرضى انك تهون. ليه تزعل من عتابي ليه تنساني وتخون. قدر احساس المحبة واني مرضى انك تهون. ودي تبقى في سلامة تنعم بدنيا ودين. ودي تبقى في سلامة تنعم بدنيا ودين. العتب ما هو عيارة، العتب حب دفين. العتب ما هو عيارة، العتب حب دفين. جيت أبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. جيت أبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. صافي قلبك والنوايا واحسن بكل الظنون. ما بغيت الجرح والله منزلك وسط العيون. صافي قلبك والنوايا واحسن بكل الظنون. ما بغيت الجرح والله منزلك وسط العيون. الوفا يجري بدمي وانت يا غالي تمون. الوفا يجري بدمي وانت والله والله تمون. العتب ما هو عيارة، العتب حب دفين. العتب ما هو عيارة، العتب حب دفين. جيت أبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين. تبين لك ودادك يا حبيبي بكلمتين.